بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. قلنا في كتابنا هذا إلى مفهوم المخالفة، قلنا أن مفهوم المخالفة تنقسم إلى 10 أنواع. جمعها ابن الرازي رحمه الله تعالى في بيته: صف وشك متعلم ولقت ثنيا وعز ظرفين وحفرا كبيا. وقلنا ان المفهوم الاول هو مفهوم الصفه، والثاني مفهوم الشرط، ووصلنا الى مفهوم العله. فقال مثاله ما اخرج احمد عن الدينمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا بأرض باردة وإنا لنستعين بشراب لنا يصنع من القمح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم. قال: فلا تشربون. يعني العلة هي الإسكار، مفهوم العلة يعني ما يفهم بمقابل هذا التعليل أن العلة هذه إذا انتفت كان الحكم ضد الحكم الأول وهو التحريم، كان الجواز. فقال: فلا تشربوه. ومثله حديث البخاري: كل شراب أسكر فهو حرام. مفهومه: إذا لم يسكر فاشربوه فهو حلال، فعلة التحريم الإسكار. نعم، هذا مفهوم المخالفة. نعم، ومثله قولك: أعطي السائل لحاجته. طيب، إذا لم يكن محتاجا يعني لا تعطيه. نعم، مفهوم إن شاء الله تعالى هذا. الآن مفهوم اللقب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الرابع مفهوم اللقب، سواء كان اللقب علما بأنواع ثلاثة من اسم وكنية ولقب، أو اسم جنس جامدا كان، أو مشتقا غلبت عليه الاسمية كالماشية، وكان اسم الجمع كقوم ورهط. فالاسم المشتق الدال على الجنس كتخصيص الأشياء الستة في الذكر بتحريم الربا في قوله صلى الله عليه وسلم: هذا هو اسم الجنس الجامد، الذهب، الفضة، الطمس، الجرد، هذه كلها أعلام، تسمى أعلاما، علم على كذا، علم جنسي يعني تسمى علم جنسي، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم جنسي وعلم شخص. هذا علم جنسي في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. طيب، هذا المثال الذي ذكره لم يعقب عليه تعليلا تطبيقا، يعني كيف ان مفهوم المخالفه يستفاد من هذا الحديث. لكن اذا لاحظنا انه لا مفهوم له من حيث اللفظ، لا من حيث العلم. هو ذكر مثال الجن انه عجل، لكن يعني اذا قلنا الذهب بالذهب او الفضه بالفضه، يعني اذا لم الفقهاء ماذا فعلوا الاصوليون؟ قالوا اذا يتعدى الحكم على هذه الاصناف الى غيرها بانها ربويه، بمعنى يدا بيد ومثل يعني يشترط فيها التقابض وعدم التقابض. طيب، اذا تحققت العله في غيرها يتعدى اليها. فهمنا هذا؟ ممكن يطلق هذا على الذهب والفضة بمعنى أنهم متمولان، الذهب والفضة لأنهما هما المال، هما نوعان لغويان، غيرهما لأنه لم تتحقق فيهما العلم، فإن هذا نعم. ومثله الفقهاء يعني اختلفوا هل أن العلة في هذه المذكورات الاختيار أو الطعم أو الادخار، كل يعني ذهب إلى تعليل من ثم عزاه إلى غيره بما يسمى القياس، رده إلى غيره. نعم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، مفهومه إذا استأذنته لغير المسجد فله منعها. قال ابن دقيق العلم هذا تخصيص الحكم باللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين غالبا. نعم، مفهوم اللقب يعني ضعيف عند الأصوليين، يضربون مثلا لذلك حتى نفهم نفهم بعض هناك القواعد أن اللغة تساوي كل ذلك على وزانه، لكن إذا قلنا مثلا محمد رسول الله هذا لقب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يظن منه أن غيره ليس رسولا، أي أن عيسى ليس برسول الله، هذا لا يصدق، هذا لا يصدق، فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. هنا الاسم العلم هو يعني المسجد، علق الاستئذان بالذهاب إلى المسجد، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. الخامس مفهوم الاستثناء كقوله تعالى لا إله إلا الله. ومثل هنا عندما قال يعني إذا استأذنته لغير المسجد فله منعها، هذا غير دقيق كما قال ابن دقيق، لأن ليس له منعها إلا لمانع شرعي، يعني هو هي واجبها أن تستأذنه، يحرم عليها الخروج من غير إذنه، إلا مثلا كما قال الفقهاء مثلا ما يتعلق بالفروض العينية، إذا لم تجد بغيتها عنده لها أن تخرج من دون إذنه لتطلب العلم الضروري، واضح، أو أجبر على قطيعة رحم، ووصل الرحم واجب، واضح. فلا يستفاد من يعني من هذا الحديث حكما بمفهومه، يعني بمفهوم مخالفته بحيث انه مفهوم لقب، لا. فيقول قائل انا لي ان اذن لها بالخروج الى المسجد، اما غير ذلك فليس لي ان اذن لها، هذا باطل. مفهوم ذا ان شاء الله. الخامس مفهوم الاستثناء كقوله تعالى لا إله إلا الله، ومثله قوله إنا عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، مفهومه من لم يتبعه لا سلطان له عليه. طيب لا إله إلا الله لماذا لم نأت عنه؟ دائما يغفل يعني هذا المفهوم، لكنه ليس حجة هذا المفهوم، يعني كانت به لا اله الا الله يعني مفهومه لا اله يعني ليس هناك اله غير الله، يعني ليس مفهومه انه هناك اله غير الله، مفهوم الاستثناء. نعم. ومثله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، مفهومه غير الله لا يعلم الغيب. نعم ضعيف هذا يعني ليس قلبه. نعم. السادس مفهوم العدد كتخصيص حد القذف بثمانين في قوله تعالى والذين يعني أكثر يعني حتى تميزون أكثر ما يستعمله من يعتبر مفهوم المخالفة خاصة الشافعية مفهوم الصفة ومفهوم العلة ومفهوم الشرط ومفهوم العدل. هذا أكثر ما يستعملونه خاصة الصفة والشرط. واضح؟ نعم. صفة القاتل السادس مفهوم العدد كتخصيص حد القصف بثمانين في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب إذا شرب شرب أي مفهومه ليس الحد أقل من ثمانين هذا متفق عليه لأنه قلنا أن أسماء العدد خصوص معنى لا تقبل تأويلا. نعم. حتى العبد. حق العبد. هذا خاصة العبد. حقاً نتكلم عن الحر. أن الحر حده 80 جنة. بالنسبة للعبد يعني بالقياس على الأمة أن على أن الأمة أن لها نصف مع الحرة من عدد. واضح. وقيس على ذلك العبد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. أي لا أقل من ذلك. لا يغسله أحد. ليس حجة كذلك. نعم. أي لا أقل منها. فائدة. بدليل أن بعض الفقهاء لم يأخذوا بهذا الحديث. أفضل بالنسبة للثلاثة استحبابا لأن هناك رواية فليغسله ثلاثة. نعم. قالت سائدة قال التقي السكي التحقيق عندي أن مفهوم العدد إنما يكون حجة عند القائل به عند ذكر نفس العدد كاثنين وعشرة أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة كقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد وذلك لأن العدد شبه الصفة لأن قولك في خمس من الإبل في قوة قولك في إبل خمسة تجعل الخمسة صفة للإبل لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لأن قرينة الكلام بقوله إذا بلغ يقتضي أنه أراد التقييم يعني هناك من تفتي حقق هذه المسألة في مسألة مفهوم العدد يعني قال أن مفهوم العدد إنما يكون حجة عند القائل به عند ذكر نفس العدد يعني عندما يقول لك القائل عين عددا معينا هذا له مفهوم بمعنى لا غيره بمعنى لا غيره أما كثنين وثلاث أو كثنين أو عشر يقول لك مثلا عليك بعشرة مساكين تكرمهم يعني ليس أقل ولا أكثر عشر بالنسبة للمتكلم الآن أما المعدود فلا يكون مفهوم حجة كقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان عندنا معدودان الميتتان ودمان يعني معدودان كذلك هذا لا حجة فيه بأن لأن له مفهوم لأنه لا نستفيد منه حكما كما قال هنا فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة يعني ميتة أخرى يعني استفاد حلة لنا ميتتان إلا لا يحل غيره لا يستفاد من المعدود هنا بهذا ولذلك هو ليس حجة ضعيف يعني ممكن أن يكون الباب مفتوحا لجواز ميتة ثالث أو دم ثالث واضح إذا وجد لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لأن قرينة الكلام بقوله إذا بلغ يقتضي أنه أراد التقييد بهذا القدر المخصوص يعني هنا قبل الإمام السبكي عندما قال فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدل، وإنما الحكم يعني وكأنه استفيد من مفهوم الحكم لأنها أقوى. لماذا؟ لأن العدل كأنه شبه صفته، لأنك عندما تقول مثلا في قوله في خمس من الإبل هنا عدل، أما إذا قلت في إبل خمس، خمس صفة يعني نفسه في قوته، ولذلك استفيد من مفهوم الصفة أي في خمس من الإبل كذا، يعني أن مفهومه غيره يعني أقل منه ليس فيه ذلك المفهوم هذا بخمس من الإبل شاذ حتى والله، يعني في أربعة ليس هناك شيء من مفهوم الصفة، ليس اللقب هو الذي استفدنا منه مفهوم المخالفة حقيقة. واضح؟ نعم. لأن العدد شبه صفة، لأنه صفة. نعم. لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله صلى الله يعني عليه وسلم، يعني الإمام الشافعي كأنه أراد أن يقول نحن معاشر الشافعية عندما ذكرنا في تعليلاتنا أنه أن هذا مثلا أحلت لنا ميتتان ودمان، أي أن ليس هناك ميتة طريقة تحل أو دم ثالث يحل، ليس بمفهوم العدد، وإنما أن العدد هو شبه صفة، فكان في قوة صفة فاستفدنا عدم الجواز لثالثة بمفهوم صفة لأنه أقوى. نعم. لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لأن قرينة الكلام بقوله إذا بلغ يقتضي أنه أراد التقييد بهذا القدر المخصوص، فكانت صفة العدد فيه هي المقصودة، فلذلك صح تمسك به. هناك قرينة عين بقوله إذا بلغ، واضح؟ وكذلك هو شرط، حرف شرط إيجابي يعني شرط، نستطيع أن نقول شرط أفضل من ظرف، وهو ظرف يتضمن معنى الشرط. على كل هذا المسألة أخرى بقوله، فقوله إذا بلغ الماء قلتين، يعني هنا تعيين القلتين، فلما كانت القرينة عينت العدد وهو قلتان كان لقبه مفهوم لقبه قلة. نعم. يعني إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث، هل أنت الشافعية؟ ولذلك صح التمسك بقرينة لفظ إذا، لأن إذا شرط بشرط القلتين، لأن بشرط القلتين إذا شرط هو حرف يعني يفيد الشرط، هو حرف شرط غير جاز. نعم. وقيل لا مفهوم للعدد، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم كان لسليمان 60 امرأة، امرأة هذه المثال الذي ضربته لكم محمد رسول الله، هذا يعني لقب لا مفهوم له، ولذلك كان مفهوم اللقب إلى 65، كان لسليمان 60 امرأة يعني ليس له 50، لا لا. قال النووي وفي رواية 70 وفي غير صحيح مسلم 99 وفي رواية 99 وفي رواية، وهذا كله ليس بمتعارض، هذه قاعدة مهمة للفهم، يعني حتى في باب الحديث في رواية 70 في رواية 70 في رواية 99 في رواية هذا التعارض في المسألة. لماذا؟ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير، ذكر الأقل لا يستلزم نفي الكثير، لأنه لا مفهوم للعدد. فهمنا هذا الفهم. وفي رواية 100 هذا كله ليس بمتعارض، لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير، وقد سبق بيان هذا مرات، وهو من مفهوم العدد ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين. نعم. إلا يعني في أمثلة معينة كما ذكر الإمام الصدقي أنه معامل تخليفة لأن العدد شبه صفة، أو هناك قرينة عينت وهو إذا بلغ الماء قلتين، يعني إذا شرطي يعني اشتراط قلتين معلق على تعلق بعدم حمل الخبر. أما إذا كان أقل من الخلتين حمل الخبر وهو يعني هو التطبيق وهو المذهب عند الشافعية. نعم. السابع مفهوم ظرف الزمان كقوله تعالى الحج أشهر معلومات، أي زمان الحج، أو الحج ذو أشهر معلومات وعليهما فالإحرام قبلها غير مشروع. نعم. وقوله تعالى ويذكرون اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، احتج به الإمام مالك على أن الأضحية لا تجزئ بالليل لأنه اليوم في أيام معلومات اليوم يصرف إلى النهار لا إلى الليل. نعم. الثاني مفهوم ظرف المجاز يعني ويذكر اسم الله في أيام معلومات في يعني هي متعينة في يوم الأضحى وأيام التشريق. إذا ما تحل مما جعل الأيام يومين بعد اليوم الأضحى هو اليوم العاشر 11 و 12 يعني يجوز فيه من يصح فيه من أضحية الثالث لا. يعني إلى مغرب اليوم الثاني يجزئ تجزئ الأضحية وانتهى وقتها بمغرب اليوم الثاني انتهى وقت الأضحية. الشافعية الأيام المعلومات هي الثلاثة نقسم به أيام التشريق الثلاثة لذلك حتى التكبير عقب الصلوات إلى عصر يوم الثالث لأن يعني بالمغرب انتهى اليوم الثالث. نعم. نعم. الثامن مفهوم ظرف المكان كقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقول ظرف الزمان إن شاء الله تعالى. فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد عند من اشترطها، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم يعني وأنتم عاكفون في المساجد مفهومه لا يعني لا يصح أن يكون غير المسجد ظرفا للاعتكاف، وهذا شرط يعني حتى عندنا هو شرط عندنا شرط صحيح ملكية. لا يصح الاعتكاف إلا بصوم وفي المسجد. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة، يعني أن يكون البزاق ظرفه المسجد، أن يكون البزاق ظرفه المسجد. فهمنا هذا ما يكون ظرف يعني مفهوم أن البزاق جائز في غير المسجد هو في المسجد مكروه. مفهوم البزاق في غيره ليس بخطيئة. التاسع هذا يعني هذه كلها ضعيفة ليست حجج يعني في قوة مفهوم الصفة أو مفهوم الشرع أو مفهوم العلم. التاسع مفهوم الحظر بإنما كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله يعني مفهوم أن الأعمال لا تكون العمل لا يكون إلا إنما مفهوم الحظر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أن العمل يعني العمل الديني المقصود التعبد لا يكون إلا دينيا. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يعني الولاء لمن أعتق، لذلك هو يعني يكون وارثا يعني إذا عدم يعني عصب أصحاب الخروج والعصبة من هو يمت. فالولاء يعني الولاء لمن أعتق أي لا يكون الولاء لغيره. نعم. لا ولاء لمن لم يعتق. مفهومه لا ولاء لمن لم يعتق، لذلك نراه في تراجم يعني مثلا الرجال يعني نقول ترى مولاه يعني أنه أعتق من فلان مثلا يعني هو كان عبدا. نعم. وكذا حصر المبتدأ في الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا أسلوب البلاغة يسمى الحصر والخبر. تحريمها التكبير ما معنى تحريمه؟ أنه دخل في الصلاة فيحرم عليه ما يحرم على المصلي التكبير لا يكون في غيرها، لا يكون في التسليم أو في التسبيح أو في التحميد، التكبير لذلك يتعين التكبير ولا يكون من الذي لفظه لا يجزئ غيره، وتحميلها من الخروج من الصلاة التسليم لا يكون غيره، لا يكون التشاور. نعم التحريم محصور في التكبير والتحليل محصور في التسليم. وفصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل كقوله تعالى فالله هو المفيد، هو ضمير فصل للتوكيد الكوفيين يقولون انه ضمير منتصب في محل رفع مبتدا والولي خبر، وجمله من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ. من يجعل على مدى الجسدين؟ هو الرجل طبيب الكوفيين يوم الضغط قلت يجعل على مدى الكوفيين؟ قلت على مدى الجسدين قلت كوفيين على مدى الجسدين يعني ضمير فصل في لا محل له من الإعراب يفيد التوقيت، هذا مذهب الجسدين يوم ذكرته الآخر يعني الإعراب الآخر ومذهب الكوفيين. وفصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل يعني وليه لماذا أتي به لتوكيد أن الولاية لله وحده، فالله الولي، فالله هو الولي، واضح؟ لذلك يعني في تقسيم الجمل الخبرية هذا مؤكد بمؤكد واحد. نعم له مصطلح الشيء مرات كيف يعني عشان انكاري هو الثاني، فكان مؤكدا بمؤكدين فاكثر، ابتدائي اذا كان خاليا من التوكيد ثاني الحاكمين ابتدائي تذكر واحد على كل مسلم. يعني هذا الكلام يعني الفائدة ثمرة ذلك أن هذا الكلام المؤكد بمؤكد واحد يساق لمن فيه شك وتردد لتستقر نفسه، واضح؟ لأن هذا نعم. وفصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل كقوله تعالى فالله هو الولي مفهومه غير الله ليس بولي أي ناصر، وكذا تقديم المعمول كقوله كذلك هذا من يعني تقديم المعمول يعني تقديم المعمول على العامل يفيد الحظ في تقديم المفعول هنا على الفعل، لأنه الفعل هو العامل والمعمول هو المفعول. عندما ترتكب العرب ذلك بمعنى أنها أرادت حصرا أي أن العبادة لا تكون إلا إياك نعبد، نعبد إياك يختلف المعنى يحتمل غيره، فهمنا؟ لذلك هنا هذا أسلوب الحصر نفهم منه أن غيره لا يستحق العبادة. نعم. وكذا تقدير المعمول كقوله تعالى إياك نعبد أي لا غيرك. العاشر مفهوم الغاية كقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مفهومه فإن نكحته حلت من أول، يعني مفهوم الغاية في حتى، لأنه حتى حرف غاية وجب، واضح؟ هذا أصل الكلمات يكون حرف عطف هذا معنى التجربين. نعم يكون حرف نصب. فقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني غاية الحكم أن الحرمة ترتفع، غاية الحرمة ترتفع بأن تنكح غيره حتى تحل له، يعني بالمراحل التي تمر بها متفاجئة ليس مباشرة بعد يعني يطلقها يدخل بها يستبيحها، لا تعتد يعني خمسة مراحل تعتد ثم تنكح زوجا غيره وأن تزوج من أصيلته وأن يطلقها وأن تعتق حتى تحل المدة. هذا كله تتضمنه هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره. يقول فإن نكحته حلت الأرض يعني لا تحل له إذا لم تنكح زوجا غيره، إذا نكحت حلت له. هذا في البينونة الكبرى. وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا طهرن لكم قربانهن. نعم. والمشهور في الآية الحرمة حتى يطهرن بالاغتسال بالماء. يطهرن حتى يطهرن بالاغتسال بالماء. يعني في الآية ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن قلنا هنا يطهر منكن مطهرة. وتطهرنا من تطهر رباعي وينفذ المبالغه فالاول غير الثاني ليس عينا. الاول مقصود به الجفاف يعني ارتفاع الدم، والثاني ورفع ذلك الحدث الاكبر بالاغتسال. والماء يعني ما عليه الجمهور ان الحميه يعني استباحه والاستمتاع بالزوجه يكون بعد الاغتسال لا قبله. وان طهرت بمعنى جف فرجها من الدم. فهمنا؟ نعم. وجوع الفقهاء ذلك في حاله اذا يعني مثلا اذا ما يعني غدم الماء لها تتيمم. فاذا غدم المتيمم وغلبت عليه شهوته بأن كان صاحب غربة له أن يستبيح فردها دون غسل. ومذهب الأحناف يجوز استباحة الفرج لا الاغتسال لأنها طهورة بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن هي طهورة له قربا. لكن مذهبنا لا إلا بعد الاغتسال. نعم الطهارة يعني التطهر المبيح هو التطهر الثاني ليس الأول. وقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأقوى هذه المفاهيم مفهوم الحصر بالنفي والإثبات في الاستثناء كقوله لا إله إلا الله، فمنطوقها عند الأصوليين نفي الألوهية عن غير الله جل وعلا، ومفهومها إثباتها له وحده. يليه مفهوم الحصر بإنما، ومفهوم الغاية، ثم مفهوم الشرط، ثم الوصف، ثم العدد، ثم اللقب. وإنما ضعف الاحتجاج بمفهوم اللقب لعدم وجود رائحة التعليم فيه. المواضيع يكون الاستثناء ويكون الحصر يعني حقيقة يعني دلالة يعني قوته ليس في مفهومه، وإنما يعني قوته في ترتيب اللغة يعني ما ترتيبه العرب في الحصر. بإنما لأن الحصر يعين واضح، فآليا المقابل له يعني يكون غيره. وبالنسبة للنفي والإثبات في قولك لا إله هذا نفي إلا هذا إثبات، الاستثناء هنا إثبات. ففي هذه الآية نفينا الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى وأثبتنا له الألوهية واضح. يعني ولذلك أنا حصرت المسألة في مفهوم الصفة والشرط والغاية. لا المواضع التي يكون عندهم المسلم كان ينبغي أن يقول ثم الوصف ثم العلة ثم العدد ثم اللفظ على كل نعم ايش مثلنا ده حق القلب حق القلب الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين